بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد ابتدأنا في صدر القاعدة 132 وتكلمتم حفظكم الله تعالى عن القدرة على اكتساب المال بالصناعات، وتوقفنا عند قول المؤلف وهل هو غنى فاضل عن ذلك على روايتين ويتفرع عليها. نعم، ويتفرع عليها مسائل إن أردتم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، تقدم أن القدرة على اكتساب المال تعتبر غلا في نفقة الإنسان على نفسه وعلى من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وخادم. نعم. وهل هو غنى في غير هذا؟ هذا فيه خلاف، وذلك أن الصورة الأولى معنى أنه يجب عليه أن يكف ذل السؤال عن نفسه، ويجب عليه أن ينفق ما دام قادر، أن يكتسب ما دام قادر، فهذا يلزمه، وهنالك صور فيها خلاف وهي غير الصور الأولى، وسيأتي في كلام مصنف الإشارة إليها. نعم، في قوله ويتفرع عليها مسائل. نعم، أثابكم الله. منها القوي المكتسب لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقر، وهل له الأخذ للغرم على وجهين؟ نعم، هذه الصورة أن القوي المكتسب لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقر كما تقدم، معنى أنه يجب عليه أن يكتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عدم الخيار، وكذلك في أحاديث أخرى جاءت من حديث هريرة أو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، من طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال لا إنه قال في الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وفي لفظ ولا لذي مرة سوي. وعنده في لفظ آخر أنه عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان وراءهما الجلدين يسألانه الصدقة، فقال إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا صريح أنه ليس معنى الغنى في باب التعافف عن الزكاة هو الغنى بالمال، بل ربما يكون الغنى بالعمل والكسب أبلغ من الغنى بالمال، وذلك أن المال قد يذهب وقد ينفق ويكون ويعود يكون فقير، مثل إنسان قد يكون غني ورث مال لكنه أخرق لا يحسن الكسب ولا البيع والشراء فأنفقه فأصبح فقيرا، فيعطى من الزكاة لعدم معرفته بالبيع والشراء والمماكسة، لكن آخر ما عنده مال ولم يرث مال مثلا ولم لكنه عنده حذق وعنده حسن صنعة وتكسب، هذا أبلغ في كسب المال وفي الاستغناء من ذاك الغني الذي لو إذا ذهب ماله لم يحسن التكسب، وهذا واضح. نعم. هذا واضح. فلهذا قال المصنف إنه يعني غني في باب لا يجوز أخذ الزكاة بجهة الفقر، فيقول أنا فقير، بل يؤمر بالكسب. لكن عندنا صورة أخرى، لو قال أنا مطلوب علي دين، أنا علي دين، هل نعطيه من الزكاة لسداد دينه ولو كان قويا مكتسبا، أو نقول لا يجب عليك أن تعمل، يجب عليك أن تعمل لسداد الدين؟ هذا فيه وجهان، هذا فيه وجهان. نعم. من أهل، والمسألة محتملة، المسألة محتملة، ولا شك أننا نقول إن حقوق العباد أبلغ والمطالبة بها أشد، مطالب أشد. وقد يقال يتوسط إذا كان أصحاب الدين، إذا كان الدين حالا وليس عنده الآن مال حاضر، ولو أمرناه بالتكسب فلا يدري، قد لا يحصل له الآن وقد لا يحصل له، وقد يضيق عليه مثلا الدائنون مثلا، في هذه الحال يعطى. وقد يقال إنه يؤمر بالتكسب ونعطيه مثلا ما يدفع ضرورته وحاجته في سداد دينه، خاصة إذا كان الدين مثلا حل بعضه ولم يحل بعضه، والدائن يطالبون وليس عنده المال حاضر، ولو أمرناه بالاكتساب مثلا قد لا يكتسب جميع المال، فنعطيه بقدر معلم الدين لأنه هو من الغارمين، والله عز وجل جعل للغارمين حق في باب الزكاة، ونأمره بالتكسب في المال الذي لم يحل. نعم. هذا هو يعني الأظهر في هذه المسألة، لكن فيما يتعلق مثلا بالقوي المكتسب يؤمر بذلك. ولهذا لو أن الإنسان قوي مكتسب وأمرناه بالعمل، لكنه وين حصل مال قد لا يحصل كفايته، فنعطيه بقدر ما يكمل كفايته. فليس معنى ذلك أنه إذا كان قوي مكتسب أن لا نعطيه مطلقا، لا. فلو أن الإنسان احتاج إلى النفقة لنفسه ولأولاده، وصار يبيع ويشتري وحصل نصف حاجته، حصل نصف حاجته، وفي هذه الحال نكمل له حاجته من الزكاة. فلو أن الإنسان موظف وله راتب وعنده أولاد وزوجة ولديه بيت وهو مستأجر، وراتب مثلا 5000، وراتبه هذا لا يكفي، لا يكفي، عليه أجار وتكاليف النفقات، ويقول إنه لا ينتصف الشهر إلا وقد ذهب جميع الراتب، ما بقي شيء، نعطيه من الزكاة بقدر ما يكفي حاجته، لأنه الآن يعمل وعمله لا يكفيه في سداد نفقته الواجب عليه. فلهذا نقول إن الحاجة تختلف، والعلماء قالوا إنه يعطى من الزكاة بقدر حاجته، على تفصيل كثير وطويل في مثل هذه المسائل بقدر ما يعطى، لكن ما دام أنه يأخذ حاجته شيئا فشيئا مثلا راتب كل شهر فيكمل حاجته. لو أنه مثلا يقول إنه يكفيني في السنة مثلا هذا القدر مع راتبي، يعطى ذلك، إلا إذا كان مثلا يأتيه زكاة أخرى في وقت آخر فلا يأخذ زيادة عن حاجته، وزيادة عن الغنى الذي أو زيادة على وجه يخرج بها إلى الغنى، فيأخذ بقدر حاجته كما تقدم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب. نعم. فإن كان بعيدا من مكة فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبا فوجهان. نعم. ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب. هل يقال إنه يجب عليك أن تحج وأن تبيع وتشتري؟ لو إنسان قلنا له لماذا لا تحج، أنت الآن قوي ومكتسب حج، قال أنا ما عندي مال، قلنا اعمل، اذهب لمكة وتبيع وتشتري أو تعمل في أي عمل حتى تحصل مال على الاكتساب. هذا فيه خلاف بين العلماء، هل يجب ذلك أو لا يجب ذلك. فإن كان بعيدا فالمذهب انتفاء الوجوب، لأنه من شرطه الزاد أو الزاد والراحلة، على خلاف في هذا، والأخبار في هذا الباب الواردة من حديث ابن عمر ومن حديث أنس وحديث عائشة وحديث كثيرة في هذا الباب، وإن كان أظهر عدم ثبوت هذه الأخبار وأن الأظهر هو وأن الواجب هو الزاد، لكن الراحلة في الغالب أنه يحتاج إليها. وإن كنا نقول إن الراحلة ليست بشرط لمن كان قريبا من مكة، مثل يكون إنسان قريب في مكة أو قريب مكة وعنده مال يكفيه لنفقة الحج، وليس عنده مال مثلا لأجل سيارة توصله مثلا أو راحلة تنقله، لكنه قريب ما يحتاج إلى راحلة، فهذا ليس بواجب على الصحيح. وذكر الراحلة في الحديث وإن كان ثابتا فهو خرج على الغالب، والله عز وجل يقول سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. فذكر سبحانه وتعالى من جاء راجلا ماشيا، فالمقصود أنه كما تقدم أنه كما جاء في الحديث، لعله والله ثبت الأخبار على أغلب، لأن غالب الناس لا يمكن أن يأتوا إلا على رواحل، وإن كان العمدة على وجود الزاد، هي الأصل الزاد المال، يعني المال. فلهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة، وجوب الحج على القوي المكتسب، يعني يكتسب مال، وهذا ينبني على وجوب تحصيله، وإن كان كما تقدم البعيد لا يجب عليه تحصيله، وذلك أن تحصيل المال لأجل أداء ما وجب ليس بواجب، كما أنه لا يلزمه أن يكتسب لأجل أن يكفر إذا وجب عليه كفارة، وكما أنه بالاتفاق أيضا لا يلزمه أن يكتسب حتى يحصل مالا يبلغ به النصاب لتجب عليه الزكاة. فالمقصود أنه لا يجب، لكن وقع الخلاف فيما إذا كان قريبا من مكة، إذا كان قريب مكة، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه لا يلزم، لو لا يلزم إلا إذا كان، إذا كان مثلا هو يمكن أن يحج في من مكة وتكون نفقته المعتاد التي ينفقها على نفسه في أيامه هي النفقة التي ينفقها في الحج ولا يحتاج إلى زيادة، بس مجرد المشي في هذه الحالة قد يقال يلزمه لأنه لا يحتاج إلى زيادة نفقة، إلا إذا كان هو اعتاد طلب النفقة والمال، طلب النفقة والمال، هل يقال يطلبها لأجل نفقته في الحج لأجل أن يحج؟ فهذا موضع نظر، لكن أن يكتسب لأجل أن يحج الأمر والله أنه لا يلزم، لأن حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة والعفو والصفح. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: ومنها وفاء الديون، وفي إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه روايتان مشهورتان. نعم، ومنها أيضا وفاء الديون، هل يجبر على التكسب لأجل أن يفي بدينه؟ وهذا يبين لنا كما تقدم الفرق في باب الاكتساب، وأن الاكتساب الذي يدفع عنه مذلة السؤال لنفقة أهله هذا واجب كما تقدم، أما ما يجب عليه في صور أخرى هذا موضع خلاف، مثل وفاء الدين، لو أن إنسان عليه دين وطالب غرماؤه بدينهم، قلنا ما عنده مال، قلنا قالوا أجبروه على أن يتكسب، أجبروه على أن يتكسب. كذلك المفلس هل يجبر أو لا يجبر؟ هذا فيه روايتان مشهورتان، إحداهما هو قول مالك والشافعي رحمه الله أنه لا يجبر، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأمر بإنظار المعسر ولم يأمر بجبره على الكسب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري لما قال في ذلك الرجل الذي ابتاع نخلا أو ثمرا فأصابه فيه جائحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وإن كان في نزاع في الحديث وفي شيء من دلالته، لكن هذا هو قول الجمهور. وذهب آخرون من العلم إلى أنه يجبر على الكسب، وسدلوا بحديث رواه يعني حديث عزاه بعض الدارقطني، وهو أن رجلا يقال له سرق ابن أسد صحابي، وكان ركبه دين فجاء إلى المدينة فباعه النبي عليه الصلاة والسلام في دينه ووفى منه غرما. وهذا الحديث رده بعض العلم ضعف سنده ولنكارة متنه من جهة أنه باعه، وبيع الحر لا يجوز، ومنهم من قال هذا منسوخ وكان في أول أمر يجوز، ومنهم من قال على تقدير حد مضاف يعني باع نفعه، يعني معنى أنه أمره أن يؤجر نفسه. وعلى كل حال، وعلى كل حال إن كان قادرا على الكسب ولا مشقة عليه في ذلك، فالأظهر أنه يلزمه أن يتكسب، يعني يلزمه أن يتكسب. وقوله قوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة، لا ينافي. نعم، لأنه نقول أنظروه إلى ميسرة، بل هذا ربما يدل على مشروعية التكسب، لأنه إن كان إذا طالبه غرماء وهو معسر الآن ولا عنده كسب ولا يجوز سجنه ولا منه، بل يجب أن أن أن أن أن يعان وأن يفسح له المجال حتى يتكسب ويبيع ويحصل له الميسرة. وحصول الميسرة ليس معنى ذلك أنه لا يتكسب، لا، كما أنه مأمور بالتكسب لنفسه ولده، فيجتهد بأن يتكسب بما زاد على ذلك من سندين. كان يستطيع التكسب لسداد نفقته، واستطاع التكسب لسداد دينه بلا مشقة، لزمه ذلك فيما يظهر. نعم، ثابكم الله، بارك الله فيكم، انتهت القاعدة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 133 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل. نعم، منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب. نعم، هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هو هذه قاعدة مشهورة، وذلك أن الشيء قد يكون له حكم وهو تبع، وقد يكون له حكم آخر إذا كان مستقلا، فيختلف حكمه إذا كان تابعا، وذلك أن التابع يدخل ضمن المتبوع، فالتابع يدخل ضمن المتبوع فلا يأخذ حكما مستقلا. وهذا وارد في كثير من المسائل، منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، وذلك أن شهادة النساء فيها مسائل وفيها خلاف في كثير من المسائل، مثل عندنا الحدود وعندنا الأموال وعندنا أبواب النكاح، في مسائل محل اتفاق أنه لا تجوز شهادة النفي، وفي محل مسائل فيها محل اتفاق أنها تجوز شهادة النفي، ومسائل فيها خلاف مثل أبواب النكاح والطلاق، هل تلحق مثلا بالأموال ولما فيها من المهر وتجوز شهادتهن، أو تلحق مثلا بالحدود لما فيها من استحلال الفرج فلا تجوز شهادتهن. ولهذا قال إن شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، فلو فالشهادة بثبوت النسب أن فلان أو فلان ولد فلان لا يثبت إلا بقول الرجال، لكن لو أن امرأة شهدت أن فلان ولدت، نعم ولدت فلانة وفلانة، نقول يثبت نسبه لزوجها، ليس بشهادة، لا نثبت النسب لأجل شهدت بأنه ولد، لا، شهدت هي شهدت ماذا؟ أنه ولدها، يعني بأنها ولد، وذلك أن شهادة النساء بالولادة وكذلك الحيض وما أشبه ذلك كلها تثبت، فكان ثبوت النسب تبعا، فلنا أن نشهد بثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة. نعم نعم تبارك الله. وإن كان الغالب أحسن الله عليكم فيما يتعلق بالولادة أن لا يطلع عليه إلا النساء، نعم، لكن حينما ظهر واشتهر أن فلان ولد فلان ما نعرف إلا عن طريق مثلا الاستفاضة، والاستفاضة أصلها ثبوت ولادته لمن حضره من النساء أو حضرها من النساء. نعم نعم تبارك الله. ثم قال المؤلف وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة. نعم كذلك أيضا شهادتهن على إسقاط الجنين، لأن باب الجنايات الشهادة مختص بالرجال كذلك، لكن إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة، يوجب الغرة، فإذا سقط الجنين ميتا فإنه يكون في غرة، وإن كان سقط حيا ثم مات فإنه يوجب الدية. فلهذا شهادتهن على سقوط الجنين لا على الجناية، فهو حينما اعتدي عليها وضربت هذه جناية، وسقوط الجنين سقوط الجنين ميت لأنهن شهدنا ذلك أثبت بذلك وجوب الغرة التي كانت أثرا للجناية. نعم نعم. هل هناك من سبب لتسمية الجنين بالغرة؟ الغرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غرة عبد أنمة، يعني في المرأة إذا سقط جنينها بسبب جناية فإنه فيه غرة عبد أنمة، في حديث المغيرة وحديث محمد مسلمة وحديث في حديث هريرة، وهو عشر دية أمه، عشر دية أمه يعني خمس من الإبل، ثم غرة من نفيس المال، غرة المال هو نفيس المال. نعم أثابكم الله. وشهادة المرأة بالرضاع يقبل ويتفرع عليها انفساخ النكاح. نعم كذلك المرأة تقبل شهادتها بالرضاع وهي مقبولة فيه، لكن خلاف هل تقبل واحدة أو اثنتان أو أربع، وإن كان أظهر أنها إذا وجدت امرأة واحدة مؤتمنة قبلت شهادتها بالرضاع، ويتفرع عليها انفساخ النكاح. انفساخ النكاح لا يثبت بشهادتها، لكن انفسخ النكاح لأجل ثبوت الرضاع، فلو أن امرأة شهدت أنها أرضعت فلانا وفلانا، شهدت قالت أنا أرضعتهما وهما أولادي، هما أولادي، هما أخوان من الرضاع، فتزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري، لا يدري، فجاءت امرأة وشهدت، كما في حديث عقبة بن الحارث لما قال يا رسول، جاءت امرأة فقالت يا رسول، قالت إني أرضعتكما، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها كاذبة، قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، وفي لفظ دعها عنك، دعك، ففسخ النكاح لأجل شهادتها بالرضاع، لأن شهادتها بالرضاع مقبولة، وهذا هو الصواب لهذا الحديث. نعم. فيما يتعلق بالأبناء أحسن الله عليكم إذا حصلت الأبناء منسبون إليه باتفاق أهل العلم. نعم نعم أثابكم الله. وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون أم لا على وجهين؟ هذه مسألة في المذهب، وهو إذا ثبت دخول شهر رمضان برؤية واحد ثم لم نرى الهلال، يعني لم يثبت بالشهادة، لكن أكملنا شهر رمضان 30، هل نفطر بإكمال عدة 30 لأن أكمل عدة، أو لا نفطر لأن ثبوت شهر رمضان ثبت بواحد؟ وإذا ثبت بواحد وأكملنا العدة بناء على دخول واحد، نكون أفطرنا بناء على شهادة ماذا؟ شخص واحد. والفطر لابد من شخصين. فلو أنه ابتداء شهد إنسان برؤية هلال شوال لا يثبت إلا برؤية اثنين. لكن إذا ما رأينا الهلال وأكملنا العدة، قالوا هل نفطر بناء نفطر بذلك أو لا؟ المذهب يقول لا يفطر بل يكملون، لأنه لا يكفي لأنه يلزم عليه أن نثبت الفطر برؤية هلال رمضان. لكن من خالف قال إنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن فطرنا تبعا وإثباته ليس استقلالا، وإن كان أظهر أنه ما دام صحت الشهادة وثبت دخول رمضان بواحد، فإننا كما قال النبي عليه السلام في الحديث أو إكمال عدة، يعني لا تصوم حتى تره ولا تفطر حتى تره وتكمل العدة. نعم، يعني أحسن الله عليكم، دخول إثبات دخول شهر رمضان، نعم، يكون بشاهدين؟ لا، بشاهد. بشاهد. بشاهد. بشاهد واحد. والفطر؟ والفطر لا بد من شاهدين في جميع الأشهر. على خلاف في شهر ذي الحجة. نعم. هل هو كرمضان أو غيره؟ وإن كان الجمهور على أن لا بد من اثنين. نعم. نعم، أثابكم الله. ولو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر. نعم، كذلك لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر. جاز الفطر، وإن كان عندهم أن أصل الفطر في الأصل لا يثبت إلا باثنين، كما أن الفطر ليلة 30 من رمضان، لكن قالوا إن أخبرنا بغروب الشمس الذي يثبت بدخول المغرب وحل وقت الصلاة فيدخل الفطر تبعا، لأن هذا وإن كان هذا هو الأظهر والصحيح، لأنه خبر ديني يثبت بشهادة واحد. نعم. نعم. وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. كذلك يقولون لو أنه كان ليلة 30 مثلا، ليلة 30 من شعبان ما رأينا الهلال وصار فيه، يعني ما لم يرى الهلال وصار فيه غيم، هل نصوم تلك الليلة ليلة 30 ليلة الشك؟ فمنهم من قال إننا نصوم كما هو المشهور مذهب، على خلاف هل يجب أو يكون مباحا، أو ونصلي التراويح تبعا. فقالوا إن صلاة التراويح تبع للصوم. نعم. وإن كان صلاة التراويح صلى استقلال لكن صليناها تبعا، وهم قالوا إنه يجب الصيام احتياطا، وتصلى ليلة التراويح 30 تبعا للصوم. وإن كان الصحيح في هذه المسألة وفيها خلاف كثير أنه لا يصام، وأننا نكمل العدة 30 أو نرى الهلال، وهذه مسألة معروفة ومبسوطة. نعم، أثابكم الله. انتهت القاعدة. نعم، الله تعالى. القاعدة 34. نعم. بعد 100، المنع أسهل من الرفع، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا. نعم، هذه القاعدة يقال منع أسهل من الرفع، أو يعبر عنها الدفع أسهل من الرفع، أو يقال استدامة أقوى من الابتداء، وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقراره. فثبوت الشيء واستقراره يعني أقوى في جهة دوامه. ومثلا من ذلك مثلا نعلم أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب إذا أحرم. نعم. لكن لو تطيب قبل إحرامه، بل يشرع له ماذا؟ أن يتطيب قبل إحرامه. نعم. وعائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإن الإنسان تطيب قبل إحرامه بدنه وأحرم والطيب في بدنه. نعم. هل نؤمر بغسل الطيب وإلا يبقي الطيب ولا يغسله؟ يبقيه. وذلك أنه استدامة للتطيب، مع أن الآن محرم والطيب عليه. يقول قائل لماذا؟ نقول لأن هذا استدامة للطيب وليس ابتداء، فلو أراد أن يتطيب ابتداء لا يجوز. ولو أراد أن يأخذ الطيب مثلا من يده يجعله على صدره ما يجوز ذلك. من ذلك أن المحرم لا يجوز أن يتزوج ما يجوز أن ينكح، لكن إذا كان متزوجا يبقي النكاح ولا يؤثر. وهكذا، وهذا سيأتي في المسائل ما يوضحه. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم، منها تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع. نعم. وتخللها بعد تخمرها ممنوع. نعم، نأخذ هذه المسألة في هذه القاعدة، دعنا نختم بها. نعم. نعم. تخمر الخل، لا يجوز تخمير الخل بأن يوضع في، لو أن خلا تخمر مثلا، خل تحول إلى خمر، فلا يجوز لنا أن نضع فيها خلا يمنع منها تخمر الخل ابتداء بأن، نعم، بل هو تخمر الخل يعني لو أن عندنا خل مثلا وضع خشينا أن يتحول إلى خمر، يجوز لنا أن نضع فيه شيء حتى لا يتحول الخل إلى خمر، هذا لا بأس به. نعم. لأن حتى الآن ما تحولت إلى خمر، فهذا منع لتخمرها، منع لتخمرها. لكنها لو تخللت، لو تخمرت، هل يجوز أن نرفع هذا الخمر؟ لا يجوز، لا يجوز لنا أن نرفع الخمر، لأنه لما تخمرت حرم تخليلها، وذلك أن الرفع أشد، وكذلك أيضا الرفع أشد. فلهذا يجوز لنا أن نمنع تخمرها، ولا يجوز لنا بعد ذلك بعدما تخمرت أن نخللها. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الخمر خلا، وسئل عن ذلك عن أيتام ورثوا خمرا عن تخليله، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، انتهى وقت البرنامج حفظكم الله تعالى. الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام، وكذلك أشكر أخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي شاركنا بتسجيل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي بثثناه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نلتقي بكم على خير أحبة الكرام في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.